حققت منطقة البحرين الشرقي والغربي لبلادنا نجاحاً باصطياد أكثر من 4000 طن من الأسماك، زيادة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. خاصة إن منطقة البحر الغربي التي بدأت الخروج الأول إلى البحر في أواخر شباط الماضي تصطاد الأسماك بكمية كبيرة بتركيز القوة. أقامت وزارة صيد الأسماك النظام الدقيق لإبلاغ السفن القيادية وسفن صيد الأسماك في كل مؤسسات صيد الأسماك بالمعلومات عن درجة الحرارة للمياه البحرية وتيارها واتجاهها وأحوال مصايد الأسماك وغيرها، حتى تنطلق سفن صيد الأسماك إلى المياه الإقليمية المعنية بلا إبطاء. هذا وتصطاد منطقة بحر الشرقي أيضا شتى أنواع الأسماك بتنشيط استخدام الحوشات الجديدة والمصايد المتنوعة.